بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، معنا المصطلح اليوم، فنشرع في الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه مسلم في صحيحه. فقال مسلم قال: حدثنا يحيى ابن يحيى الحنظلي، أخبرنا هشيم عن هشام. الحديث رقم 1519. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. الحديث مرة أخرى. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. هذا أصل حديث في مسلم. المتابعة، ما يهم الكتابة هذه، المتابعة في مسلم: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج، أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق. ما معنى سيده؟ نعم، رب السلعة يعني. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. طيب، قبل أن نبدأ نراجع معنا ما الفرق بين الحديث والخبر. أولا، بعض الإخوة اقترح أن احنا نبدأ نشرح كتاب مستقل بنفس ترتيب الكتاب، وأقول هذا أسلوب نظري. ممكن الإخوة بعد ما تأخذ الأسلوب النظري ترجع وما في رأسها شيء، حتى لو حافظ التعريفات ما يكون عندها علم. العلم الصحيح هو أن تتعلم المسألة وتعرف كيف تطبقه. أيضا في الأصول، إذا تعلمت قاعدة أصولية عشان تتقن هذا العلم وتكون من المتقنين، أو من عنده علم عندما يقرأ الآية أو الحديث يستنبط هذه القاعدة أو يدرب نفسه عليه. نفس الأمر الحديث، وإن لم يكن مرتب هتعرف كيف تستخرج من النص نفسه، كيف المتابعات، كيف الشواهد، كيف التعريف بالمهمل والمبهم والمدلس وغير هؤلاء، هتعرفهم أصلا من الإسناد. وإذا أنت دققت النظر في الإسناد وعرفت تستخرج هذه التعريف، يبقى أكيد أنت طبقت اللي عرفته في المصطلح النظري. فما أدري إيش تختارون، تدرسون الكتاب مرتب ولا على الإسناد؟ الاثنين. هو أنا أقول لو درسناها على الإسناد هنستوعب كل الكتاب وفوق الكتاب، لكن مش هبقى نفس ترتيب الكتاب. يعني الكتاب مثلا ياخد صيغ الأداء مثلا أو طرق التحمل في نصف الكتاب، احنا ممكن ناخدها في الأول بعد ما بنشوف الإسناد، لأن لازم هنتعرض لها. بنيجي مثلا في مسائل عن المبهم في الراوي أو المهمل أو المجهول، الحاجات دي في آخر الكتاب، ممكن ناخدها في الإسناد في أول الكتاب. يعني الترتيب بس هو اللي هيدعمنا، لكن هيبقى فيها إتقان التطبيق العملي. قبل أن أبدأ نراجع معا ما درسناه الأسبوع الماضي. الفرق بين الحديث والخبر أو صفة خلقية أحسن. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. الخبر أحسن، إذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هذا هو إيش؟ الخبر. طب ما العلاقة بينهم الآن؟ في شيء مشترك بينهم عموم وخصوص؟ فين الراجل اللي بيغلط على طول في عموم وخصوص ويضربنا؟ مش موجود. طب يعني إيش بقى عموم وخصوص؟ وقع فيما وقع فيه الشيخ يحيى اللي بيغلطنا على طول. لا، كل حديث خبر ولا عكس، الأصغر دايما يدخل في الأكبر، مظبوط؟ طيب، الأسبوع الماضي أخذنا التعريف مهمة جدا، ألا وهي شروط الحديث الصحيح. أنا أريد بس الشرط الأولاني اللي احنا كنا ماشيين عليه، أيوة، اتصال السند، صح؟ اتصال السند هو ده شرط من شروط الحديث الصحيح. نبدأ إن شاء الله. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيء عن هشام عن ابن سيرين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلبة. حدثنا أخبرنا عن حدثنا هذه صيغة التحمل من صيغ التحمل. حدثنا إخوة النعمون صيغة التحمل صيغة أداء. حدثنا بأدي صح أداء. أنا كنت في مجلس التحديث وسمعت فأما أؤدي أقول حدثنا الشيخ. حدثنا اعترض علينا بعضهم الأسبوع الماضي في الفرق بين حدثنا وحدثني. حدثنا يعني الشيخ في مجلس التحديث وطلبة العلم في المجلس يلتفون حول الشيخ فيستمعون فيقول حدثنا كلنا ماشي. أما حدثني خاصة دلالة على إيش؟ الخصوص. ما الأقوى حدثنا أم حدثني؟ الأسبوع الماضي قال حدثنا وإحنا عرضناه وقلنا حدثني. يا الشيخ عبد الغني صراحة أتى بمثل طيب جدا قال يا أخي المدرس يدخل الفصل عام للناس يشرح ما فيش حد فاهم حاجة وبندفع له أموال طائلة عشان يكون مدرس إيش خصوصي. فلما يكون مدرس خصوصي التلقى هيكون سهل وأتقن صح لنا. فيبقى حدثني أتقن من حدثنا وبالرواية ما هو الرواية لازمة للتلقى. تلقى من الشيخ بينه وبينه ما في غيره فكان منصفا فضبط المسألة وضبط اللفظ ثم قال حدثني شيخي بكذا وكذا عن فعن صيغ التحمل الأداء ليس كلامنا فيها اليوم. اليوم عن أمر مهم جدا أعياني جدا وبالذات صحيح مسلم. عن هذا سميناه حديث طيب حديث المعنى. يعني حديث معنى يعني حديث معنى قول الراوي لا قول الراوي عن شيخه بصيغة عن لا اسمه حديث ايش المعنى. طيب قبل ما نسمع حديث المعنى باشمهندس الخبر ده متوتر صح ولا لا؟ انظر في السند بقول متواتر في السنن. لا انا اقول الان بالاسناد اللي امامك فقط في الاسناد اللي امامك احسن. هو طبعا صح انت عندما تنظر تقول غريب ليش ايه اللي خلى الباشمهندس يقول ان الاسناد ده غريب ايش اللي جعل الباشمهندس ينظر للاسناد فيقول الاسناد ده غريب مع ان في خمسة اربعة ثلاثة تعال باشمهندس في طبقتين من طبقات الحديث فيهما راوي واحد مع ان هذه طبقات كثيرة فيه. ايوه عندنا قاعدة مهمة جدا تقول العبرة باقل الطبقات عشان احكم على هذا الحديث عزيز او غريب او مشهور انظر لاقل الطبقات. طبعا انا مش هراجع اقول بقى حديث الخبر الاحد ينقسم الى ايه الاحد مشهور عزيز غريب. قاعدة مهمة جدا لازم الاخ يحفظها عندما اصنف نوع هذا الحديث او جنس هذا الحديث انظر لاقل الطبقات. السند الان امامي كانه غريب لكن الصحيح ان هنا الاحاديث اللي قبله واحاديث السنن لها متابعات يعني مش غريب يعني هو يكون ينزل منزله الامام العزيز او المشهور لكن احنا بنتكلم على السند نظر فوجد طبقه اقل الطبقات فيها واحد فاصبح ايش يعرفه بالغريب. احسنت. نقول الحديث المعنن هو ان يقول الراوي عن يبقى شروط الحديث الصحيح اتصال السند واحنا قلنا ان اتصال السند معناه ان يروي التلميذ عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه كل سمع من الاخر كل تلميذ سمع من شيخه. مسلم نشوف كده هذا الشرط متوفر ام لا. مسلم عن شيخ يحيى بن يحيى ايش قال حدثنا اتصل السند هنا ولا لا اتصل. يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيء اتصل ولا ما اتصل اتصل. هشيء عن هشام اتصل ولا ما اتصل اتصل ولا ما اتصل ما هو لا مش حاجة في النص اتصل ولا ما اتصل طب يعني هو كده هو قال عن هل ده يعتبر اتصال انقطاع. حديث المعنى له ثلاث احوال. الحالة الاولى في احكامه قال العلماء هو منقطع الاثنين أحسن تصل بشروط. طبعا الثالث هم قالوا على الاتصال لكن لا نعرج عليه، ده الأهم عندنا. قالوا متصل بشروط. الشرط الأول إن المعنعن لا يكون من اللبس. الشرط الثاني أحسن، خلينا الترتيب الصحيح، إمكان اللقاء. الشرط الثالث تحقق اللقاء ولو مرة واحدة. أربعة شرط ابن المديني وغيره قال السماع ولو مرة واحدة. الشرط الخامس طول الصحبة قالوا بعد السلف. نعم كل ده مش هنعرج عليه. يبقى عن لأننا دلوقتي الآن كل أخ من الإخوة الكرام هياخد السند ده عشان يبحث في السند ويخرج لنا بعد السند يقول هذا حديث صحيح. أول شرط من شروط الحديث الصحيح، طبعا كله يعرف شروط الحديث الصحيح، اتصال السند قوات الثقة العدد الضبط عن مثله إلى منتهاه. الشرط الثاني الشرط الثالث عدم الشذوذ وعدم العلم. يبقى احنا فأول شرط من الشروط لابد أن نطبقه هو اتصال السند. عشان تقول اتصال السند لابد يكون حدثنا أخبارنا حدثنا حدثنا حدثنا. يبقى الشرط الأول توقف. إذا جاءك في الحديث أو في الإسناد عن أو أن أو قال لابد أن تقف، يحتاج منك بحث. يبقى طالما في عن مفيش حدثنا واخبرنا يبقى لابد ان اقف وابحث هل عن هذه الاتصال ام لا. عن اصبح الحديث اسمه الحديث المعنعن، قال فيه التلميذ للشيخ عن شيخي، والشيخ قال عن شيخي عن شيخي، او قال شيخي كما قال البخاري قال محمد بن مثل الفريابي. نعم لا عن هذه محتمل. العنعنه هنا يا جماعه محتمل ان يكون سمع منه وحدث عنه، ويحتمل انه ما يكونش سمع منه، سمع من تلميذه او من اخر فاسقطه واتى باللفظ الموهم بالسماع وهو العنعنه. طالما العنعنه كما قلنا دي بدايه الخطوات، ما وجدتش حدثنا ولا اخبارنا وجدت عن، ابدا ابحث في الراوي اللي قال عنه عشان ابحث عن اتصال السند. الراوي هنا قال يا الموضوع الكبرى كشيب. اولا في الشرط الاول عند المعنعن لا يكون مدلل. التدليس يعني ايش عشان قبل ما نطبق؟ التدليس لغه من الدلس وهو الظلم او اختلاف الظلم، شرعا او اصطلاحا وهي مهمه جدا هذه بقى تحفظوها، هو روايه التلميذ عن شيخه الذي روى عنه ما لم يسمع منه، او بادق الذي سمع منه ما لم يسمع منه. شرح هذا التعريف، المدلس هو الذي روى عن شيخه الذي سمع منه، الأعمش شيخه أبو صالح سمع منه ألف حديث وروى عنه 100 حديث لم يسمعهم منه، بل سمعهم من إيش؟ من وصف، من تلميذ قريب له كان تلميذ أبي صالح. ده شرح التعريف، فهم ولا لا؟ يبقى التدليس هنا معناه الراوي يروى عن شيخه اللي بيسمع منه، روى عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه لكن سمعه من غيره. يبقى الأعمش يقول عن أبي صالح ما يقول حدثني من أبو صالح، يقول عن أبي صالح وما يكونش سمعه هو من أبي صالح. فهمتم؟ ده مهم جدا عشان هيأتينا بعد كده الإرسال الخفي والفرق بينه من التدليس. يبقى إذن التدليس صراحة رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هنا نطبق هشيم، لما ترجع لكتب الجرح والتعديل تجد ان هشام، طبعا هشيم ده اسمه هشيم ابن بشر، وهشام هشام ابن حسان، دي ليه ما جت هنا هنتكلم فيه في الاخر ان شاء الله، ان ده اسمه راوي مهمل، طالما ما ذكرش اسم ابيه يبقى ده راوي مهمل. هشيم في كتب الجرح والتعديل تلميذ لهشام، يعني هشام شيخ، فسمع هشيم من هشام احاديث. خلاص هشيم هو المعضلة الكبرى، متهم بالتدليس، متهم بالتدليس، وده صحيح مسلم. هشيم العلماء يقولون ثقة ثبت بحث، كثير الحديث كثير التدليس، كثير الحديث كثير التدليس، بل العلماء قالوا هشيم أحفظ من سفيان الثوري أمير المؤمنين، لكن هشيم كثير التدليس. ولذلك الحافظ ابن حجر جعلوا المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين. والمرتبة الثالثة هذه تسقط ما تمر، ما يمكن أن تمر. فالحديث هشام مدلس، المدلس وهو محدث عن هشام الذي هو شيخ، طبق الشرط راوي هشام سمع من شيخه هشام ثم روى عنه بالعنعنة. وانا عندي الشرط الاول عشان امرر الحديث المعنعن الا يكون مدلس. يبقى اذا حتى وان كان محتمل انه يسمع، احنا قلنا الاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ التساهل حيطة. يبقى هقول العنعنة هنا تدليس، مفهوم؟ ليش انا قلت العنعنة هنا تدليس؟ ما قلتلاش سماع احسن، لانه اصلا هشيم متهم بالتدليس، يبقى اصل عنعنته مدلس مش على الاقتصار. يبقى هشيم متهم بالتدليس يحدث عن هشام شيخه بصيغة العنعنة، يبقى إذا الإسناد دوت الذي في صحيح مسلم إسناد إسناد إيش؟ أنا أقول لك هذا الحديث أتعبني جدا بالذات. نعم من مجموع الحديث. طيب بس من يتجاسر عن هذا؟ أنا ضرب على دماغي، لذلك أنا أقول بقلة العلم وضعف البحث، فقط بحثت كثيرا. معلوم في الصحيحين بالذات مسلم أو البخاري رواية المدلسين في الصحيحين على قولين من العلماء. القول الأول قالوا هي محمولة على السماع حتى ولو كان مدلس، إحسانا بالظن في البخاري ومسلم، لأنهما جهابذة العلم ويعرفون المدلس من غير المدلس فينقلون، مش ممكن حاجة زي كده تعدي عليهم، فقالوا الأصل فيها أنها على السماع. القول الثاني قالوا لا، الصحيح مثل غير الصحيح، المدلس حكمه عام، إذا عنعن نرد حديثه. إن قلنا بالقول الأول الذي رجحه النووي وغيره ورجحه ابن الصلاح على أن عنعنة المدلس في الصحيحين تمر تحمل على السماء، طب كيف نجيب عن هذا؟ مع أننا لم نجد طريق آخر له شيء قال حدثني هشام، أعيان البحث والله، بحثت كثير جدا عشان أجد نفس الطريق يكون هشيم قال حدثني هشام، لأن المدلس لو كان فيه رواية عن عنها ورواية أخرى قال أخبرني أو حدثني اتلغت مسألة إيش تدليس في هذا الحديث. نعم في غير الحديث ده يعضد أن هذا مدلس، يعضد أن هذا مدلس. نعم وإلا لقال هنا إيش أخبرنا هو معلوم أنه متهم بالتدليس. طيب يبقى بداية هشيم عن وقف حديث مسلم أو إسناد مسلم، هشيم حدث عن شيخه الذي سمع منه بالعنعنة يبقى ما لم يسمع منه، خلاص. هشام نرجع لها ثاني، هشام بن حسان عن ابن سيرين، هشام بن حسان ثقة ثبت غير متهم بالتدليس. انظر للشرطين، المعنى لا يكون توفر أول شرط. طيب الشرط الثاني إن كان اللغز يعني المعاصرة، علماء الجرح والتعديل قالوا إن هشام بن حسان من أذبة الناس ابن سيرين، يبقى إذا ابن سيرين شيخ لمين؟ هشام، يبقى العلامة دي أيضا تحمل على التدليس، ويبقى ده توهين الحديث أكثر وأكثر ويضعف. أخطأت أنا؟ أخيل من الجانب ده هو اللي صاحي، الجانب ده صاحي؟ مفهوم؟ لا مفهوم ولا مش مفهوم؟ جانب ده تكتير خالص. هشيم هنا احنا قلنا الحديث المعنعن، انتوا عرفتوا ان ده حديث معنعن يعني فيه لفظ عن او لفظ قال او لفظ ان، ده اسمه حديث معنعن. الحديث المعنعن عشان يكون حديث صحيح او الاسناد ده يكون صحيح لابد ان يتوفر شرطان. الشرط الاول الراوي تلميذ اللي قال عن يكون غير مدلس، لو الشرط ده توفر نشوف الشرط الثاني. الشرط الثاني ان كان اللقى او المعاصره، يعني ده عصر ده والاثنين في بلد واحد، يعني يمكن نقول انه محتمل نسمع منه احاديث كثيره مش احاديث ده بس، خلاص. تعال نشوف هشيم عن هشام، هشيم مدلس سمع عندنا ايش؟ خلاص لو اختل الشرط، لان الراوي هنا ايش؟ المعنعن مدلس، يبقى اختل الشرط يبقى الاسناد ضعيف. لازم ما تحملش عن على الاقتصاد، تحملها على ايش؟ على القطاع، على التدليس، مفهوم؟ الجانب الايمن. يا باشمهندس انت تعبني جدا، مش لاقي خالص. هو عن طيب عن هذه تبقى كأنها سمعت. لا تحتمل سمع وتحتمل ايش عدم السماع. عشان اقول ان هو سمع لازم الراوي اللي قال عن ما يكونش مدلل. طيب هنا الراوي ده مدلل يبقى عن هنا سمع. ايوه يبقى ما سمع. طيب فنشوفوا عن الثانية هذه هشام بن حسان ثقة غير مدلل. غير مدلل يبقى الشرط الاول ايش توفر. يبقى لازم نبحث عن الشرط الاول توفر نرجع على الشرط الثاني نشوف. الشرط الثاني بيقول المعاصرة يعني ده كتب الجرح والتعديل قالوا هشام بن حسان تلميذ ابن سيرين حدث ذلك. ارجع للتهذيب التهذيب ارجع للتهذيب كمان تجد ان من تلاميذ ابن سيرين هشام بن حسان. يبقى الشرط الثاني اختل ولا توفر؟ توفر. يبقى اذا هشام بن حسان يرقى شويه عنه شيء لكن برضه يبقى اسناد المعان عن اسناد ضعيف ومفيش اتصال للعنان. هو جنب الشمال هو اللي شغال وجنب اليمين شغال ليه؟ يبقى في اتصال. العن دي تحمل على الاتصال لان هشام اول شرط غير مدلس متوسط. ثاني شرط ان كان المعاصره هو معاصر يبقى دي العنانه تمر من الاسناد. ماشي يبقى دي كانها تساوي حدثنا. ماشي طيب ابن سيرين عن ابي هريره عن ثانيه لابد اقف عندها. ابن سيرين ثقه ثبت بل هو اعلم التابعين على الاطلاق كما قال الامام احمد بن حنبل من انبل الناس التابعين. خلاص ابن سيرين ثقه ثبت غير مدلل يبقى الشرط الاول توفر ولا ما توفر؟ توفر الشرط الاول. الثاني ابن سيرين معاصر لابي هريره وتلميذه كما قرر علماء الجرح والتعديل. ابو هريره يقول روى عن ابي هريره ابن سيرين وكذا وكذا وكذا. المهم ان ابن سيرين تلميذ لمن؟ لابي هريره. يبقى ان كان النقطه موجوده ولا لا؟ موجوده. يعني الشرط الثاني توفر يبقى عندي هشيلها واحط حدثنا. فهمنا ولا ما فهمنا؟ يبقى اذا ظاهر الاسناد هنا في الشرط الاول في شرط الحديث الصحيح كله حديث ايش؟ متصل الاسناد الا حسين. طيب ايش نفعل بقى في حسين؟ لا لا ما تفرق. يعني انت لو جيت هنا هتلاقي ان ابو هريره رضي الله عنه وارضاه تابعه من؟ ابن عمر وغيره بمعنى الحديث. لا لا لا والراوي عن ابن عمر بنفس الحديث قريب من ابن سيرين وابن سيرين ايوب التختياني وغيره. لا في في متابعات في متابعات. انا قلت احسن اقل طبقه من الطبقات يكون فيها واحد يبقى ده غريب. لا لا لا اي طبقه من طبقات الاسناد لو فيها فرد واحد هذا الحديث تقول عنه جنسه غريب سواء في الاول او في الوسط او في الاخر سواء في العلو عند الصحابي او سواء في المصنف عند المصنف. لكن ده طبعا مش غريب ان روايه السنن فيها متابعات ابن سيرين. طيب يبقى ابن سيرين خلاص عنه شلناها بقى حدثنا هشام عنه شلناها بقى حدثنا لان هشام مش مدلس وابن سيرين مش مدلس والاثنين اللقى والمعاصره موجوده بين هشام وابن سيرين وابن سيرين وابن هريره. نرجع لمعضله الاسناد وهو هشيم ابن بشر. هشيم ابن بشر الواسطي قلنا ثقه كثير التدليس وقد عنعن. طالما كثير التدليس وعنعن يبقى الاصل ايش؟ الانقطاع. يبقى الاصل مش التحديث ده الاصل الانقطاع لان هشيم مدلس. طيب يا جماعه هذا الاسناد في مسلم وصدر به الباب صدر. لا ده الرد ده قطاع عن الرد طب اتفضل. نعم هذا صحيح دي اجابات من الاجابات اللي احنا قلنا. نعم كلام صحيح صدر به الباب وهو شيء مدلس وقد عنعن. ومسلم طبعا يعرف ان هذا لابد ان ينتقد عليه. هو شيء مدلس وعنعن الاسناد فالاسناد لابد ان هو ينتقد عليه مع انه جاء في المتابعات بابن ابي عمر ثقة حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج. ابن جريج ده يعتبر تابع له شيء هو زاد دي. ابن جريج هذا ثقة ومدلس لكن صرح ليش؟ قال أخبرني صرح التحديث فأولى له أن هو يصعده يكون هو ده الأصل مش المتابعة. إيه اللي جعل المسلم يفعل ذلك؟ أجوبة العلماء قالوا عنها أولا أنه ممكن يكون هشيم أجل من ابن جريج ثقة عنه أضوى في الحفظ خلاص، فيقدم ويصدر الباب بالأجل والأتقل ويأتي بالأخف إتقان منه في المتابعة. مفهوم؟ دي أول إجابة. الإجابة الثانية، لو واحد معاه الكتاب يشوف كم واحد من مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. المتابعة واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. يبقى المتصدر إيش؟ عالي الإسناد. يبقى صدره؟ ما نعم، لكن هو ليه مزية ثانية. إيش يقول؟ تقول الآن لا ألو ألو إسناد هنا من مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم خمسة، ده في الأصل. في المتابعة من مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ستة، فزاد إيش؟ رجل. هو ينظر مسلم بقى الآن كما قلت حضرتك، ينظر المهم الضبط والرواية، كل إسناد ثقات، ثقات أثبات أساطين علم. فهو ينظر طالما الإسناد كله ثقات أثبات، وعند العنعنة هي المدخلة، أنظر في الحديث هل الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة سليمة ليس فيها شيء؟ نعم، جاء من طرق كثيرة أخرى، فمجمل الحديث كله إيش؟ صحيح. فما يعاب عليه الحديث، وأقول ما يعاب عليه الحديث، إذا أنا أدخل أصدر الباب بالعالي، يبقى أقلل الرجال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. وأيضا ألمح بأن هذا الرجل حدثه عن مين؟ عن ضعيف ولا عن ثقة؟ عن ثقة. يبقى أنا لو قلت إن هو في قطاع وأسقط واحد بينه وبين هشام، هذا المسقط ضعيف جدا، جاء من طرق كثيرة يقوي المتن، وده لازمه إنه شيء قد أسقط ضعيفا بينه وبين هشام. شوف، أقول الآن الحديث هذا المتن جاء من طرق كثيرة صححت هذا المتن. طيب، فده يدل على إنه شيء عن عانة اللي هي أصل الانقطاع، إنه أسقط رجل بينه وبين هشام، هذا رجل ضعيف جدا. ها أيوه، أحسن، ثقة. طب إيش اللي جعلنا نقول إن حتى لو في إسقاط روي بين هشيم وهشام إنه يكون ثقة؟ الأحاديث الأخرى الكثيرة اللي أثبتت قوة هذا الحديث، وإلا لو كان أسقط هشيم ضعيف يبقى الحديث ده طرقه هتكون إيش؟ ضعيف. فهمت ولا لا؟ يبقى إذا الإجابة الأولى أنه أتى بالإسناد العالي، صدره الإسناد العالي إنه كله إسناد ثقات أثبات، والحديث الإجابة الثانية والمتابعة إسناد نازل لكنه صحيح كله. خلاص. والثاني ان الحديث متن الحديث نهى ان يتلقى الجلب، جاء من طرق كثيره تثبت صحه هذا ايش؟ الحديث، فلا يعاب على الحديث. يبقى ما يقدرش يقول الحديث ده في مسلم ضعيف، لا، ده حديث صحيح، وحتى مسلم هو اللي جاب خمس طرق فعضد هذا ايش؟ الحديث، او اربع طرق. مفهوم؟ هنا السند يعاب عليه على انه هو ضعيف، وده اللي انا اميل له قلبا، لكن مش متجرئ ان اقول هذا. خيبة الصحيح لا تجعل لمثلي مع قلة علمي وضعف بحثي أن أقول أن هذا السند في مسلم ضعيف، لكن ظاهره أن هذا السند في انقطاع بين هشيم وهشام. ما المبنى؟ ما فيش كلام هذا، صدره أصل تأثير بقى. أنا أتكلم أصل ولا مش أصل؟ جعله من الرسول، جعله من الرسول، ما جعله من المتابعات، جعله من الرسول. فهمنا يا جماعة ولا ما فهمناش؟ أكرر ما أريد أن أجمله لكم، كل اخ منا هيبحث عن حديث عشان يوفر شرط الحديث الصحيح اللي هو اتصال السند. طيب، مسلم لابد يقول حدثنا، ده اسمع معنا اتصال السند. يحيى بن يحيى لابد يقول حدثنا، او شيء لابد يقول حدثنا، ابن سيرين حدثنا، ابو هريره حدثنا، او عن ابو هريره يقول ما يقول كما يشاء. لا ده اربع طبليش معنا، ابو هريره يقول عنه، ينفع يقول عنه؟ كل الصحابه عدول. احسنت، ماشي. فالشرط الاول اتصال السند، لقيت اخبرنا حدثنا اخبرنا حدثنا انبانا، السند صحيح. امتى اقف عند السند؟ عشان انا بصححه اذا وجدت ايش؟ عن او قال او ان. عن يبقى ابحث عنه. عن دي ممكن اشيلها وضع مكانها حدثنا بتوفر شرطين، يكون المعن عن غير مدلل، ثقه ثابته غير مدلل. الشرط الثاني قد لقى او هو معاصر لشيخه، يبقى همسح عشان انا نفسي امسح عن واحط حدثا. ماشي، ما احنا بنقول احنا صدرناها بايش؟ امكانيه اللغه، بنترجمها بان هي معاصي اللغه، يعني الزمن ما فيش بعيد، يعني ما يكونش ده توفي سنه 200 والثاني يعني ولد سنه 250 ولد لو حدث عندها استحاله. ليش؟ ايش؟ لما تأمسك بما يتوارد الثاني، مظبوط؟ طيب، يبقى عن هذه الشرط الاول عشان امررها يكون المعاني الغير مدلس، والشرط الثاني المعاصرة او امكانية ايش اللغة. لو اختل اي شرط منهم يبقى الاصل في الانقطاع، يبقى شايب هنا مدلس وقال عن يبقى السند منقطع. خلاص الاجابة عن هذه بالنسبة للصحيح وهيبة الصحيح ما قاله الامام النووي. كل رواية من رواية المدلسين في صحيح مسلم او صحيح البخاري محمولة على السماء، احسان الظن بمن لأصحاب الصحيح حتى لو كان أكثر من واحد، يعني حتى لو في الباب الأعمش وهشيم والوليد بن مسلم كل هؤلاء. طيب أقرر هذا خلاص. يبقى الإجابة عن هذا أول حاجة احسان الظن بأهل الصحيح إن كل رواية للمدلس معنعنة في الصحيح فهي محمولة على الاتصال. وقالوا لأن صحيح مسلم هتجد في مسلم أو البخاري إما بيجيب متابع متابعة تثبت أن هذا الراوي الذي عنعن وهو مدلس قد جاء بطريق ثاني نازل قال أخبرنا أو قال حدثنا، يعني صرح بإيه؟ بالتحديث. صح؟ صرح بالتحديث. أو نقول أن مجموع الطرق صحاحة المتن فتجعلنا نقول أن هشيم هذا لم يثق الضعيف بينه بالهشام. لو قلنا أنه أثق الضعيف ها؟ ما لا، صحة الحديث صحة المتن تثبت لنا أنه ما أثق إلا ثقة. فهمتم؟ فهمتم؟ خلاص. طيب اختم بقى بأمر مهم يكون في التدليس، رواية المدلسين او طبقاتهم. واحد، الاصل في رواية المدلس انها على الاتصال حتى تأتي قرينة تثبت انها على الانقطاع. الحمد لله الجانب الايمن اراحني الان. نعم، يبقى الاصل في رواية المدلس انها على الانقطاع الا ان تأتي قرينة تثبت انها ايش على الاتصال. طب ايش هي القرائن اللي تجعلني امر الحديث فيه العنعنة؟ اول شيء ان يكون الراوي ثقة ثبت لا يدلس الا عن ثقة. هذا الشرط الاول. يبقى هنا القرائن الخليني امشي من الاصل الى المؤول، ان الراوي المدلس اللي اتهم بالتدليس يكون ثقة ثبت اول شيء، والثاني انه بعد الاستقراء في كل الاحاديث اللي دلسها لا يسقط الا ايش ثقه، لا يدلس الا عن ثقه، مثل سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه علماء جرح التعديل قالوا تتبعنا كل احاديث التي دلس فيها، يعني قال عن واسقط شيوخه ما وجدناه دلس الا عن ثقه. فيبقى سفيان بن عيينه في الصحيح وفي غير الصحيح عنعنته ايش محمول على السماع. مفهوم؟ ليش محمول على السماع؟ استقراء ان الرجل هذا ما يمكن يدلس الا عن ثقه، ما يدلس عن ايش عن ضعافه. زي حسن البصري مثلا، حسن البصري العلماء بيقولوا مراسيله كالريح، بيدلس عن هالكين ضعفاء متروكين. تفهم؟ يبقى دي اول قرينه تجعلني اختلف مع الاصل. القرينه الثانيه ان يكون المدلس كثير في الحديث. سيب من كتابة أتكلم أنا بأتكلم سيبه خط. أن يكون المدلس كثير الحديث، يعني بحر أحاديثه كثيرة جدا، فتغمر العنعنة في بحر أحاديثه الكثيرة. مثل سفيان الثوري. سفيان الثوري بعد التبع هو مدلس كثير التدليس أو قليل التدليس كما قال بعض العلماء. المهم أنه هو مدلس، لكن لما تتبعوا الأحاديث اللي دلس فيها وجدوها بالنسبة لأحاديثه الكثيرة واحد بالنسبة للمية. فلذلك قالوا القليل هذا يغمر في بحر الكثير الذي عنده. هو أقيد فيه، لكن الصحيح أنه كان مدلس عن بعض الضعفاء. مفهوم؟ هذه القليلة الثانية. القليلة الثالثة وهذه مهمة جدا، أن تطول الصحبة بين التلميذ وشيخه. طبعا التلميذ المدلس وشيخه. يعني ايش هذا؟ يعني التلميذ يكون جلس 150 سنة مع شيخه يسمع منه. والمعمرين زمان جلس مدة طويلة جدا يسمع من شيخه. فهذا الذي جلس مدة طويلة يسمع من شيخه ما يمكن ان تفوت منه شاردة ولا واردة. ان لم يسمعه اليوم سمعه العام القادم، ان لم يسمعه العام القادم سمعه بعد 100 سنة هيسمعه منه هيسمعه منه. وطبعا ما فيش حد عنده خزائن احاديث هتنفذ احاديثه مع تلميذه. يبقى التلميذ المكثر من شيخه الذي طالت صحبته معه تحمل عنعنته على السماع. مثل الاعمش مع ابي طالح وابي وائل يبقى الأعمش مع ابن صالح أبو وائل مكثر منه. مثال ذلك عطاء ابن جريج، ابن جريج مثل الحسن البصري لا يدلس إلا عن صحة. هذا الحسن البصري كان إيش؟ قال الحمد لله. يبقى ابن جريج مثل الحسن البصري إيش؟ كريق يدلس عن الضعفاء والمتروكين. فلو قال عن ارمي الاثنين ما تبصروش، خلاص ابن جريج مدلس. لكنه أثبت الناس في من؟ في عطاء. لو قال عن عطاء مرة الحديث لأنه طالت صحبته مع من؟ مع عطاء. فهمت؟ وجاء نص أيضا ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. وطبعا إذا قال ابن جريج هذا الكلام فهو صادق، صح ولا لا؟ ده هو ثقة ثابتة، فقيه عالم نبيل جاهد ورع. هو نفسه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت من عطاء. يبقى دي القرينة الثالثة اللي تخليني إيش؟ أمرر العنعنة طول الصحبة وطول الزمان مع الإكثار من هذا الشيء. القرينة الرابعة والأخيرة أن يأتيني راوي يروي عن مدلس ويقول ما أخذ منه أي حديث حتى أقول سمعت. شعبة قتادة شيخ، شعبة أبو إسحاق التبيعي شيخ، شعبة الأعمش شيخ. خلينا الرابعة هنا، يأتيني راوي يروي عن المدلس قتادة، الراوي هنا شعبة، خلاص؟ يروي عن قتادة ويروي عن الأعمش ويروي عن أبي إسحاق التبيعي. قتادة مدلس، الأعمش مدلس، أبو إسحاق التبيعي مدلس، والثلاثة دول من الطبقة الثالثة اللي ما بتمررش عن معرفتهم إلا طبعا إيه في الحالات الخاصة اللي احنا قلناها. ماشي؟ ممكن أمرر عن معرفتهم إمتى؟ لما يجي لي واحد بيروي عنهم ثقة ثابتة زي ده كده اللي هو شعبة اللي بيقول هو يقول عن نفسه لأن يزني خير له من أن يدلس. يبقى شعبة بيفر من التدليس، فر من التدليس ويروي عن مدلس ويسيبه كده في حاله. ده شعبة وجد كومة من الناس فوقف على أعلى تبة وقال أيها الناس أتحسبون أنكم تطعنون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي أو تدلسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ بمن فيه من القوة بمكان. فشعبة قال اسمعوا قد كفيتكم تدليس أربع أو ثلاث فتادة الأعمش أبو الحق تبيعي. قال قد كفيتكم ما تلحتوش لأن أنا حضرم على قتادة أمسكه أحبسه في مكان يقول له سمعت ولا ما سمعت. طبعا قتادة لو قال له سمعت وهو ما سمعش يبقى قتادة إيش؟ كذاب ويبقى ضاع ودع بين إيش؟ المتروكين. فشعبة ما كانش يقول له سمعت هذا يقول له سمعت فيروي شعبة. يأتي للأعمش، الأعمش يقول كذا عن الأعمش يروي حديث عن شيخي عن شيخ شيخي عن نفسه سلم. فيأتي شعبة فيقول تعالى سمعت من شيخك؟ فالأعمش يقول سمعت. فالأعمش شعبة يرمي الحديث ما يقول لأنه طالما الأعمش سكت يبقى الأعمش إيش؟ ما سمعه. يشد عليه يا أعمش يا شيخي سمعت من شيخك؟ يقول نعم سمعت حتى هو قال عنه. طيب شعبة يمروي الحديث عن الأعمش. طيب شعبة لا يروي أبدا عن مدلس إلا إذا صرح المدلس بإيش؟ بالسماع. أيضا انتقد على مسلم الحديث نفسه أما بيروي ليه شعبة؟ خلاص ما انت بقى ممكن طالما عرفت القاعدة دي هتقوم انت شايل العنعنة وتحط مكانها ايش؟ حدثا. انا ليش ايه الدربكة اللي احنا عاملينها على العنعنة دي؟ لان هو قال حدثنا في مكان اخر. ده بتخليني تشتد ان انا اخد مدلس. طيب ايش فيها هذا؟ طيب مش تقوية يبقى خلاص بقى يخلينا الشك اللي احنا شكناه يزاد يزاد ليه؟ لان هو كفانا ان احنا نقول ان ده مدلس. مفهوم؟ يعني هنا لو عايز تطبقه على هنا هل يحيى بن يحيى قال كتب كفيتكم تدليس شيء قال ذلك؟ لو قال ذلك يقولنا عن هنا ايش؟ على الاتصال. لكن ما قال ذلك. مفهومة؟ مفهومة؟ طيب يبقى شعبة يأتي إلى الأعمش أو يأتي لأبي إسحاق السبيعي. سمعت هذا من شيخك؟ يقول نعم سمعت. فيرويه شعبة وقد كفانا التدليل. أيضا الليث، الليث بن سعد الإماراتي نزع قبلية بأهل المصري أفكار المصريين كما يقولون. الليث بن سعد في حديث فقدت على مسلم وهي رواية جابر، رواية أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير عن جابر. أبو الزبير ده مدلس وبيأتي بحديث في مسلم بيقول عن جابر: إذا رأيت الليل عن أبي الزبير عن جابر فاحمل على السماء. ليش؟ لأن الليل قال: والله ما كتبته، أو مثلا ما أخذت حديث من أبي الزبير حتى أراجعه. أسمعت ذلك من جابر؟ فإن قال سمعت رويت هذا الحديث. فهمت؟ فهمت؟ يبقى روي الكرام بقى على هذا. فخلاص حديث التواتر والأحاد الإخوة الحمد لله فهموها فهم جيد جدا. طيب والعزيز والغريب والمشهور مش محتاج ان احنا نراجعه. هنبدا ندرس اسناد عشان نصحح او نضعف الاسناد بس مش متابعات الشواهد. فاذا اردنا ان ندرس الاسناد بندرس طبقه التلميذ ثم الشيخ ثم الشيخ ثم الشيخ ثم الشيخ. شروط صحه الاسناد: اولا اتصال السند، وبعد ذلك الشروط الاخرى اللي هنتكلم عليها بعد كده. شرط اتصال السند ان كل تلميذ يقول حدثني شيخ او حدثنا او اخبرنا. مظبوط؟ اذا وجدت السند حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا سند متصل، يبقى الشرط الاول توافق. فهمت؟ طيب الحمد لله. اذا وجدت عن لابد ان تقص. لو ما وجدت حدثنا ولا اخبرنا ووجدت عن لابد ان تقص. تقول اذا الاصل في عن ان على الانقطاع، يبقى السند ليس الحديث، يبقى السند ضعيف. احسن، يبقى السند ايش؟ ضعيف. طبعا هذه ممكن امررها واشيلها واحط مكانها حدثنا. اقول لك نعم ممكن تمسحها وتكتب حدثنا بشرطين مهمين يتوفر كل شرط منهم في هذا السند. طبعا الشروط الثانيه ديت شروط مختلف فيها شروط ثانيه، لان هم اجمعوا على ان الشرطين دول، نقل المسلم الاجماع على ان الشرطين دول لو توفروا خلاص يبقى السند متصل. الشرط الاول ان يكون المعان عن هذا غير ابن سيرين، غير مدلس. الشرط الثاني ان يكون في كتب التراجم هو تلميذ للشيخ اللي هو ايه؟ ابو هريره. كتب التراجم قالت ان ابن سيرين تلميذ لابي هريره. وايضا كتب التراجم قالت ابن سيرين انبل التابعين، اعلم التابعين، ثقه تف غير مدلس، غير متهم بالتدليس. يبقى توفر ايش؟ الشرط الاول عدم الاتهام بالتدليس. توفر الشرط الثاني وهو ايش؟ في المعاصره او مكان اللقاء. احسنتم، يبقى ممكن اشيل عن واحط حدثنا، يبقى اتصال السند. عن الثاني هشام، ايضا هشام ثقه ثبت غير مدلس، الشرط الاول توفر. الثاني هشام ابن حسان تلميذ ابن سيرين، يبقى الشرط الاول توفر والشرط الثاني ايش؟ يبقى عندي امسحها واحط حدثنا. هشيم تلميذ هشام ابن حسان، هشام ابن بشر هذا تلميذ هشام ابن حسان، يبقى الشرط الثاني او في شرط من الشروط متوفر ان كان اللقاء او ايه؟ او المعاصره تلميذ دول. طب يضطري بقى ان انا ابحث عن الشرط الاولاني المهم انه يكون ثقه ثبت ايش؟ مدلس، غير مدلس. ننظر نجد ان هشيم اتهم بايش؟ بالتدليس، يبقى عن هنا انقطاع، يبقى السند ضعيف. الا ان ياتيني السند الثاني هشيم قال اخبرنا هشام حدثنا هشام، يبقى السند اللي عن عينه فرح فيه بايش؟ بالتحديث. وفي البخاري ومسلم كثير من ذلك، ياتوا من المتابعات اللي عن عينه باسناد عالي ينزل بيه لكن يطرح بايش؟ بالتحديث. طيب دي روايه مدلس والسند ظاهره لو في غير مسلم هنقول السند ايش؟ طيب لكن انت ممكن بقى وانت بتبحث وفعلها عمليا الان هتقول السند رجاله ثقات وفي عله ايش؟ عن انس وشيء عن هشام، لان كل السند ثقات ثقات اثبات، لكن في عله اللي هي ايش؟ عن انس انه مدلس فقد عنس. اما في الصحيح عن مسلم او البخاري عن عنس المدلسين بمرروها في قول النووي والجمهور، واجابوا عن هذا ان الامام النووي ياتي بالاسناد العالي حتى ولو في عن عنس ويتابع باسناد نازل يثبت ايش؟ التحديث. او انه ياتي بشواهد ومتابعات ان الحديث صحيح فده يبقى ايماء منه لانه شيء لم يسقط الا الثقه، ما اسقط ضعيف. مفهوم؟ خلاص ختمنا الكلام عن التدليس. لأن الأصل في رواية العنعنة أنها على الترديد والانقطاع، يعني السند ضعيف، ده الأصل. إلا أن تأتيني قرينة تصرفني من الانقطاع إلى الاتصال. القرائن دي كم قرينة؟ 7. الواحد يعدد لي الأربع قرائن دول. عايز قرينة من الأربع قرائن. صح، عايز قرينة واحدة. الجانب الأيمن يديني قرينة. اتفضل. بس كثير الحديث. أحسنت، ثقة ثبت كثير الحديث. وتدليسه ان شفت الاحاديث اللي دلتها بالنسبه لتحديث الاحاديث اللي رواها كانها واحد الى ايش؟ الى 100، فتغمر في بحر هذه الاحاديث. احسن، هذه قرينه ايه؟ انت ايوه كده، عشان ما اشرف على هلاك معكم. طيب ها زي اليمنى. طيب لا يسقط الا الصدوق، إلا الصدوق. آه نعم. أيوة أحسن. يبقى الراوي المدلس ثقة ثبت، لكن باستقراء حديثه وجدنا أنه لا يسقط إلا ثقة. ماشي زي الثاني معين. مفهومة دي الله. تفضل. الثالث. طول أحسنت. القرينة الثالثة أن الراوي يكون روى عن شيخه ها الذي صاحبه ولزمه سنين عدة طوال، فمش ممكن تفوت شاردة ولا واردة من التلميذ النبي مع الشيخ. نعم. أحسن. يروي الراوي الثقة عن المدلس الثقة، ولكن يصرح يقول ما أخذت منه حديثا إلا وقال لي سمعت من شيخ، كما قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاث والليث بن سعد مع الاستقراء ما أخذ حديث عن أبي الزبير إلا وقال قد حدثني به جابر. مفهوم؟ يبقى في لطائف الإسناد هنا الكلام عن العالي والنازل، هيكون مرة ثانية في حديث أخرى. ويبقى أمر مهم جدا أن هنا يحيى بن يحيى، هشي بن سين، هشام بن عين، ابن سيرين أبو هريرة. مين هشيم ومين هشام؟ هشيم بن من؟ أنت شايف ابن بشر؟ فأهو هشيم بن إيه في الإسناد؟ هشام بن ايش؟ اهو عندك في السنة فيه هشام بن ابن شيء؟ هشام ماذا؟ ده يسمى راوي مهمل. الراوي الذي لم يؤدى الى ابيه ولا كنية، فهذا راوي يسمى راوي مهمل. مهمل فارق بين المهمل والمبهم. انا الهاء عندي مش طبعا مهمل. هذا الراوي المهمل. والراوي المهمل هو الذي يكون في طبقاته من في اسمه واحد اسمه هشام ثاني. في اسمي او اسمه واسم ابيه ولم تأتينا قرينة تميز بينهما. كيف نعرف هذا الراوي المهمل؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.